وتكونوا سعداء Thank you. Yeah. وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. وهكذا يا مواطنون استمعتم الى ايات الامام من كتاب الله الحكيم، وكانت بداية هذا الحفل الذي أقامه الاتحاد القومي بالأقليم الجنوبي احتفالا بالعيد الثالث لقيام الجمهورية العربية المتحدة. هذه الجمهورية الفعلية التي قامت منذ 3 سنوات والتي حدد لها رئيسنا وزعيمنا جمال عبد الناصر سياستها في أول خطاب ألقاه بمناسبة قيام هذه الجمهورية. قال سيادة الرئيس قامت دولة كبرى في هذا الشهر، ليس دخيلة فيه ولا راسبة، ليس عادية عليه ولا مقابلة، دولة تحمي ولا تهدد، تكون ولا تبدد، تقوي ولا تبعد، تحفظ ولا تفرق، تتعلم ولا تفرق، تسد أسر الكبير، ترد كيد العدو، لا تتحجب ولا تتعثر، لا تنحرف ولا تفحل، تؤكد العدل تدعم السلام، تؤثر الرخاء لها ولمن حولها من بشر جميعا بقدر ما تتحمل وتثمر. هذه هي السياسه التي رسمها رئيسنا وراحل الاريجه جمال عبد الناصر لهذه الجمهوريه التي كانت اول بذره واول وحده عربيه في عصرنا هذا. كانت هذه الجمهوريه لتناشر الحريه في كل مكان، لتاخذ بيد الشعوب التي طالما اذلها للسماء. كانت هذه الجمهوريه لكي تحمي المبادئ الانسانيه التي ارادت الدول الاستعماريه ان تقيد هذه المبادئ من اساسها. Yeah. والذين يصلون ما Thank you.

قل ربي لا إله Bye. بهذه الآيات المباركة من كتاب الله عز وجل.